أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترفعوا

Oh. ولكن فأصلحوا بين أخويكم واتقوا فاتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله إن الله بأموالهم وأنفسهم عليك اللهم صل على سيدنا. أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وعطى الله كتاب الله الكريم. بلى علينا المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر له من سورة الحجرات. ايها الاخوة، من المسجد الاقصى نحييكم في هذه الليلة، ونعود بكم الان الى استديوهاتنا في عمان والقدس. فالى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.